بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحيوان لكي يحكم على لحمه وشحمه بالحلية يحتاج إلى التذكية، يعني الخروف مثلا إنما يكون لحمه حلالا بشرط أن يذكر. الدين جعل هنالك مجموعة من العلامات التعبدية على التذكية. مرة نحن نعلم بالتذكية وجدانا، بالعلم الوجداني، يعني أنا رأيت أنه أخذ الشاة وذكاها، قال بسم الله الرحمن الرحيم وكان إلى القبلة، هذا يطلق عليه العلم الوجداني. ولكن إذا لم يكن هنالك علم وجداني، الدين جعل هنالك علامات تعبدية على التذكية، فإحنا لم نعلم علما قطعيا وجدانيا بأنه مذكى، لكن الدين يقول اعتبره مذكى. ما هي هذه العلامات؟ واحدة من هذه العلامات يد المسلم، سنيا كان أو شيعيا، مباليا كان أو لا أباليا، ماكو فرق أن يكون شيعي أو يكون مخالف، المهم أن يكون مسلما. هذا المسلم يكون مبالي بالأحكام الشرعية أو غير مبالي بالأحكام الشرعية، يده حجة. فإذا أخذت شيئا من يد المسلم محكوم بأنه مذكى، وهذا اللحم والشحم حلال، وهذا الجلد طاهر. هذه الأمارة الأولى، ما يؤخذ من يد المسلم. هذه الماء ما هي؟ من بيانية، من اللحم أو الشحم أو الجلد، محكوم بالطهارة. وإن لم يعلم تذكيته، أنت ما عندك علم وجداني بأنه هذا مذكى، ولكن الدين يقول اعتبره كالمذكى. وكذلك يحكم على اللحم والشحم بالحلية. لا فرق في هذه اليد بين أن يكون في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار، يعني إذا في بلاد الكفار مسلم أعطاني لحما أحكم عليه بأنه طاهر وأنه حلال، ولا يحتاج إلى سؤال المصدر الذي جاء منه، أحقق منين ما أخذ هذا اللحم؟ شلون؟ لا يجب علي التحقيق أنه مذكي طبقا للشروط الشرعية أو ما مذكي. في الروايات ليس عليكم المسألة، وربما يظهر من بعض الروايات أن التحقيق في هذه الأشياء مو محبوب من الناحية الدينية. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية سوق المسلمين، يعني شنو؟ يعني في بلاد المسلمين نذهب إلى أسواق المسلمين، هذا الدكان صاحبه مسلم أو كافر لا نعلم، سوق المسلمين حجة. هذا المطعم الذي نذهب إليه صاحبه مسلم أو كافر لا نعلم، سوق المسلم حجة. هذه العلامة الثانية. العلامة الثالثة: وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمار، مثلا رأينا لحما في أرض المسلمين، ولكن بشرط أن يكون عليه أثر الاستعمار. بعض العلماء قائلين الأثر الظاهر في تحقق التذكية، يعني الأثر الذي يدل على التذكية، مثل شنو؟ مثل رأينا سفرة فيها لحم وعيش وما أشبه ذلك، ماكلين بعض اللحم وبعض اللحم مخلي، اللي ظاهر أكل بعض اللحم شنو؟ أن هذا اللحم مذكى، ففي هذه الحالة يجوز أكل هذا اللحم. وهذه علامات ثلاث: يد المسلم، وسوق المسلم، وما يوجد في أرض المسلمين مطروحا بالشرط المذكور. البحث الآخر: إذا في سوق المسلمين أكو واحد كافر يده مفجة، إذا كافر في سوق المسلمين يده مفجة، لأن لا يده يد مسلم، وسوق المسلم إنما يكون حجة في حالة الشك لا في حالة اليقين بأنه كافر. مسألة سبعة: ما يؤخذ من يد الكافر، شنو حكمه؟ الأشياء التي نأخذها من يد الكافر ولو كان في بلاد المسلمين أو تأتي من بلاد الأجانب، بلاد الكفار، اللحوم والشحوم والجلود، المراد هذه الأشياء، أما الجبن والأطعمة والأشربة الأخرى فلا إشكال فيها، الكلام في هذه الثلاثة. أو يوجد في أرضهم، شنو حكمه؟ محكوم بالنجاسة. ليش؟ لأصالة عدم التذكية، هذا مو مذكر. إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه، إلا إذا علمنا أن هذا اللحم جاي من بلاد المسلمين رايح إلى بلاد الكفار فأخذناه من بلاد الكفار، بالنتيجة إلى أين ينتهي؟ إلى بلاد المسلمين. مثلا جلد مذبوح في بلد مسلم فذهب إلى بلاد الكفار ثم جاء إلينا، شنو حكم هذا الجلد؟ طاهر. عكس هاي المسألة: إذا اليد يد مسلم ولكن نعلم أن هذا اللحم جاي من بلاد الكفار لا ينفع، هذه اليد إنما تنفع في حالة الشك، أما إذا نعلم أن هذا المسلم جاي باللحم من بلاد الأجانب يده محجة. مسألة ثمانية: جلد الميتة هل يطهر بالدبغ؟ الدباغة عملية معينة يقام بها للجلود، ينظفون الجلود ويقومون بمجموعة من العمليات. إذا خروف مات فدبغنا جلده، هل يطهر هذا الجلد؟ لا، الدبغ مو من المطهرات، فهذا الجلد يبقى نجسا. الميتات شنو حكمها؟ الميتة قلنا الميتة نجسة من الحيوان الذي له دم دافق، مو ميتة السمك مثلا أو ميتة الخنفساء، لا، ميتة الحيوان الذي له دم دافق، هذه الميتة تنجس بالموت. إذا نجست هل تطهر بعد قابل للتطهير؟ لا، بعد لا تقبل التطهير أبدا. يعني الخروف إذا مات لحمه نجس، جلده نجس، أكو مطهر إله؟ لا، ماكو مطهر إله. أكو ميتة واحدة تقبل التطهير، شنو هذه الميتة؟ المسلم إذا مات، المسلم إذا مات بمجرد الموت شنو حكمه؟ ينجس بدنه بمجرد ما مات، مو بعد البرد، لا، بمجرد ما انتهى بدن نجس. فإذا غسلناه بالأغسال الثلاثة يعني بالسدر والكافور وبالماء المطلق ثلاث مرات، يعني مرة بالسدر ومرة بالكافور والمرة الثالثة بالماء المطلق، شنو يكون حكم بدنه؟ يكون بدنه طاهرا ولا يقبل الطهارته يعني التطهير شيء من الميتات سوى ميت المسلم، فإنه يطهر بماذا؟ بالغسل يعني بتغسيله بالأغسال الثلاثة. مسألة تسعة، السقط قبل ولوج الروح شنو حكمه؟ السقط الروح تلج فيه متى؟ بعد الأربعة أشهر، يعني إذا أتم أربعة أشهر تدخل فيه الروح. فإذا الجنين قبل أن تدخل فيه الروح مات وسقط، سقط ميتا، شنو حكمه؟ نجس. ليش؟ لأن هذا ميت. إذا بعد ولوج الروح سقط ميتا شنو حكمه؟ نجس ميت. إذا قبل ولوج الروح سقط ميتا أيضا نجس ويجب الاجتناب عن السقط قبل ولوج الروح يعني قبل دخولها نجس، لأن إلى مراحل، مراحل مني بعدين مضغة علقة كذا كذا ثم أنشأناه خلقا آخر تلج فيه الروح ويتحول إلى شيء جديد كما لعله يظهر من الآية الكريمة. فقبل هذه المرحلة إذا سقط فهو ميتة ونجس. وكذا الفرخ في البيض، إذا البيضة فتحتوها شفتوا فيها فرخ ميت يعني كتكوت صغير ميت في البيضة، شنو حكمه؟ هذا ميت وهو نجس. مسألة عشرة، ملاقات الميتة بلا رطوبة مسرية يعني شنو؟ يعني إذا خروف ميت نجس قلنا، هذا إذا واحد وضع يده الجافة على بدن الخروف الجاف يده تتنجس؟ الجواب لا. احنا عندنا في الرواية كل يابس زكي، يعني كل شيء إنما ينجس الملاقي إذا كان رطب أحد الجانبين الملاقي أو الملاقى، أما إذا كلا الجانبين جافان في هذه الحالة لا يتنجس. حتى إذا واحد وضع يده على عين الدم، دم أكو وضع يده على عين الدم لكن الدم كان جاف واليد جاف، فشنو حكم اليد؟ طاهرة. ملاقات الميتة بلا رطوبة مسرية، الرطوبة وحدها مو كافية، شايفين أحيانا الأرض تكون رطبة، رطوبة جدا خفيفة بحيث أن الثوب إذا وقع على الأرض بسرعة شلتوه ما يتأثر، الرطوبة ما تنتقل من الأرض إلى الثوب، هاي الرطوبة لا تنجس أيضا. فالرطوبة وحدها مو ملاك، الرطوبة التي تنتقل وتؤثر فيما لا يلاقيها، إذا ماكو رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى. حتى في ميتة الإنسان إذا واحد لامس ميتا قبل الغسل شنو حكمه؟ وجوب الغسل، هذا شيء ثاني، كلامنا الآن في الغسل لا في الغسل، الغسل بحث آخر، ملتفتين؟ كلامنا في الغسل، إذا واحد لمس ميتا جسم بارد أو مو بارد ولكن بعد مو مغسل لكن الميت كان جاف واليد كانت جافة، هل يجب غسل هذه اليد؟ لا، لا يجب. تفصيل المسألة إن شاء الله بعدين يجي. لمس الميت إلى أربعة أشكال. أحيانا يوجب الغسل والغسل معا، وأحيانا لا يوجب الغسل ولا الغسل، وأحيانا يوجب الغسل دون الغسل، وأحيانا يوجب الغسل دون الغسل. أربعة أحكام. نجيب أمثلة. المثال الأول أنه يوجب الغسل والغسل معا. الميت برد جسمه ولم يغسل بعد، أنتوا لمستوا ويدكم رطبة، شنو يجب عليكم؟ غسل اليد. ليش؟ الميت نجس ويدكم كانت رطبة، فيجب أن تغسلوا هذه اليد لأن ملاقية للنجاسة، ويجب عليكم الغسل أيضا، غسل مثل غسل الجنابة. ليش؟ لأن لمس الميت بعد البرد وقبل التغسيل يوجب الغسل على الملامس. هنا في هذه الحالة يوجب الغسل والغسل. النوع الثاني لا يوجب الغسل ولا يوجب الغسل. متى؟ بعد الغسل إذا لمست ولو برطوبة، هذا بدن الميت صار طاهر، وغسل فإذا لمستوا برطوبة أو بلا رطوبة لا يجب عليكم لا الغسل ولا الغسل. القسم الثالث يوجب الغسل ولا يوجب الغسل. متى؟ يوجب الغسل ولكن لا يوجب الغسل. متى؟ إذا لمستوا رطوبة ما كانت، لمستوا قبل الغسل وبعد البرد، جسم بارد لأن الميت أول ما يموت جسم حار، حرارة البدن لأن الآن بدننا حار، حرارة الحياة، فإلى مدة يبقى بدن الميت حار بعدين يبرد. إذا بعد البرد وقبل التغسيل لمستوا بلا رطوبة يجب عليكم الغسل ولا يجب عليكم غسل اليد لأنه ما كان رطب. القسم الرابع يوجب الغسل ولا يوجب الغسل. متى؟ جسم حار لمستو برطوبة، هنا مو واجب عليكم الغسل لأن الشرط مو متحقق، شرط بعد البرد، ولكن يجب عليكم الغسل، غسل الملاقي اليد مثلا. ليش؟ لأنه لامسته نجسا برطوبة، الميت بمجرد ما يموت بدنه ينجس، ولكن الغسل إنما يجب على اللامس بالبرد وقبل الغسل. مسألة 11. الإنسان يموت عادة على مراحل، وفي القضايا التي تنقل عن مجموعة مثل الشيخ علي وغير الشيخ علي أنه ماتوا على مراحل، وعادة هكذا ينقل أنه كنت أشعر بآلام شديدة فجاءني شاب وقال وين يوجع؟ قلت رجلي توجعني، فوضع يده على رجلي فشعرت بالراحة أنه رجلي بعد ما تؤلمني. بعدين رفع يده، المهم هذا شنو؟ هذا دا يموت فدا يرتاح من الآلام اللي يعاني منها، فالرجل تموت، بعدين الفخذ تموت، بعدين الموت يصعد إلى أن ينتهي إلى فوق وتخرج الروح إما من الفم أو من منطقة ثانية، هكذا ينقل. ثم فجأة الإنسان يشوف أنه صاير اثنين، يشوف هو واقف هنا وهو هناك أيضا، ويشوف أهل الدجاين دا يبكون، يقول أنه أنا ما ميت ما بيشي، ما يفتهموا كلام. المهم يقول بالعكس أنا ارتحت، راحت المشاكل، راحت الآلام، ليش تبكون علي؟ يبكون. وأحيانا لا يفهم إلا بعد أن يدفع في القبر. ملك الموت له قوة معينة تدفعه داخل القبر، فعندما يوقع داخل القبر الآن يفهم أنه مات. هكذا ينقل في بعض القضايا المطولة. الآن إذا نصف بدن الإنسان مات لكن بعد ما ميت رجله ماتت، يعني دا يموت، لكن الروح لها نوع من العلاقة بالبدن، هل ينجس بدنه؟ لا، لأن هذا بعد حي مو ميت. مجرد يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد كالرجل مثلا ولم تخرج الروح من تمام البدن لم ينجس ذلك البدن، حتى لو لمس المنطقة الميتة كالرجل مثلا هذا البدن يكون طاهرا. مسألة 12، مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وإن كان قبل البرد. اللي مربوط بالبرد شنو هو؟ الغسل مربوط بالبرد. الغسل لا يرتبط بالبرد وإنما يرتبط بالموت، فإذا مات الميت في هذه الحالة إذا لمسه لامس برطوبة يجب على اللامس أن يغسل المنطقة الملاقية من غير فرق بين الإنسان وغيره، يعني حتى إذا لمس خروفا ميتا الحيوانات التي يدفق دمها عند الذبح، مو مثل السمك، السمك إذا لمس ما في إشكال ما يجب عليه غسل يده، أما الحيوانات اللي لها دم دافق يجب عليه أن يغسل يده. نعم، وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده. الغسل فيها شرطان، الشرط الأول أن يكون إنسانا، أما إذا واحد لامس حيوانا لا يجب على الإنسان الغسل. الشيء الثاني أن يكون هذا الميت قد برد، فإذا لم يبرد لا يجب شيء بلمسه. مسألة 13، المضغة نجسة. مراحل تكون البشر، من مراحل التكون المضغة، كأنه يكون كاللحم الممضوغ. إذا واحد يأخذ لحم يمضغه يعضه، يعني شلون يكون شكل اللحم الممضوغ بالفم، كذلك من مراحل تكون البشر المضغة، نطفة علقة مضغة، فإذا هذه المضغة سقطت لمسناها نجسة. وكذا المشيمة، المشيمة هو الشيء الذي يحتوي على الطفل، الوعاء، عندما الطفل يولد هذا الوعاء يولد وياه وهذا الوعاء نجس. وكذا قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل، قطعة من اللحم بس دائما تخرج، أو في بعض الأحيان هذه القطعة أيضا محكومة بالنجاسة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.